ولا زكاة في مال من عليه دين منقص النصاب، فالدين وإن لم يكن من جنس المال مانع من وجوب الزكاة في قدره، ولو كان المال مزكى ظاهرا كالمواشي والحبوب والثمار، وكفارة كدين، وكذا نذر مطرب، وزكاة ودين حج وغيره، لأنه يجب قضاؤه أشبه دين الآدمي، ولقوله صلى الله عليه وسلم: دين الله أحق بالوفاء، ومتى برئ ابتدى حولا، وإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين مات. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب، فالدين وإن لم يكن من جنس المال إلى آخره. لا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب، يعني أن الإنسان إذا كان عليه دين وعنده نصاب زكوي، وكان هذا الدين ينقص هذا النصاب، بحيث أنك لو أسقطت الدين من النصاب لم يكن نصابا فلا زكاة فيه، فيسقط من المال بقدر الدين، ثم إن بقي ما يساوي النصاب زكاه، وإلا فلا. يتضح بالمثال: لو قدرنا أن النصاب في الدراهم 500 ريال، وإنسان وهذا الشخص الذي يملك 500 عليه دين بمقدار 100 ريال، عنده مال مثل أحسن النصاب 500 ريال، النصاب 500 وعنده 1000 ريال وعليه دين 100 ريال، هنا هل الدين ينقص النصاب؟ لا، لا ينقص النصاب، لكن في هذه الحال يسقط من المال بقدر ما عليه من الدين، فيزكي كم؟ 800، 800 الدين يسقط. طيب لو كان عليه 300 يزكي كم؟ 700، لو كان عليه 500 يزكي 500، لو كان عليه 600 لا زكاة عليه، لأن الدين ينقص النصاب. واضح؟ إذن لا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب، يعني إذا كان الدين لو أسقط من جميع المال لم يكن نصابا الباقي بعد سقوط الدين فإنه لا زكاة فيه. والمثال: لو قدرنا أن النصاب بالنسبة للدراهم 500 ريال، وهذا الرجل عنده 1000 ريال وعليه دين بمقدار 200 ريال، فال200 نسقطها من جميع المال، يبقى 800 فوق النصاب، إذن يزكي كم؟ 1000 أو 800؟ 800. طيب لو كان عليه 400 زكي 600، كان عليه 500 عليه 700 لا زكاة عليه. والقاعدة في هذا أن تسقط الدين من المال، فإن بقي بعد الإسقاط نصاب زكاة، وإن لم يبق نصاب لا زكاة عليه. أعيد مرة ثانية: القاعدة أنك تسقط الدين من جميع المال، فما بقي إن كان نصابا زكاة، وإن كان دون نصاب فلا زكاة فيه. فواضح الآن؟ يقول رحمه الله: فالدين وإن لم يكن من جنس المال مانع من وجوب الزكاة في قدره. وهذه المسألة، وهذا هو المذهب، أن الدين إذا كان ينقص النصاب فلا زكاة فيه. وعلّلوا ذلك بأن الزكاة مواساة، الزكاة وجبت مواساة للفقراء، وصاحب المال أحق بالمواساة من غيره، أحق بالمواساة من غيره، فعليه نسقط عنه بمقدار ما عليه من الدين. والقول الثاني في هذه المسألة أن الدين لا يمنع الزكاة مطلقا، لا يمنع الزكاة مطلقا، سواء كان ذلك في الأموال الظاهرة أم في الأموال الباطنة. والأموال الظاهرة هي 3: المواشي والحبوب والثمار. والقول الثالث أن الدين يمنع الزكاة في الأموال الظاهرة دون الأموال الباطنة، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ولو كان المال المزكى ظاهرا. واضح الآن؟ يمنع الزكاة في الأموال الباطنة، نعم، أن الدين يمنع الأموال في الزكاة الباطنة دون الأموال الظاهرة. فالأقوال في المسألة 3: القول الأول أن الدين يمنع الزكاة إذا كان ينقص النصاب مطلقا، والقول الثاني أنه لا يمنعه مطلقا، والقول الثالث أنه يمنعه في الأموال الباطنة دون الأموال الظاهرة. أما الذين قالوا إن الدين لا يمنع الزكاة، أما الذين قالوا إن الدين يمنع الزكاة وهو المذهب، فقالوا إن الزكاة وجبت مواساة، وصاحب المال أحق بالمواساة من غيره. وأما الذين قالوا إنه إن الدين لا يسقط الزكاة مطلقا فاستدلوا بالعمومات، عمومات الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في المال، هذا واحد. وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة، كان يبعث السعاة، ولم يكن السعاة يستفسرون من أهل الأموال هل عليهم ديون أو لا ديون عليهم، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقام. وثالثا أن أطماع الفقراء تتعلق بهذا المال، والمال شيء ظاهر والدين أمر خفي، دين أمر خفي، فقال بالوجوب. وهذا القول يعني وجوب الزكاة مطلقا هو الصحيح. وأما الذين قالوا إنه يمنعها في الأموال الباطنة دون الأموال الظاهرة فقالوا، فاستدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث السعاة ويأخذون من الأموال الظاهرة من غير استفصال، وبأن دين خفي، دين خفي والمال الظاهر ظاهر للفقراء وأطماعهم تتعلق به، بخلاف المال إيش؟ المال الباطن، المال الباطن. ولكن الصواب الأول، الصواب القول الثاني، وهو أن الدين لا يمنع الزكاة، لا يمنع الزكاة سواء كان في الأموال الظاهرة أم في الأموال الباطنة. يقول رحمه الله: كالمواشي والحبوب والثمار وكفارة كدين. كفارة كدين يعني أن الكفارة حكمه حكم الدين، فإذا كان الإنسان عليه كفارة فهو كالمدين، فأسقط الكفارة من جملة المال، إن بقي نصاب زكى وإن لم يبق نصاب فلا زكاة، لا زكاة عليه. ولكن قوله كفارة كدين هذا فيما إذا أراد أن يكفر بالمال، أما إذا أراد أن يكفر بغير المال مثل الصيام فإن الكفارة لا تمنع. إذن وكفارة كدين، نقول مراده بقول كفارة فيما إذا أراد التكفير بالمال، أما إذا أراد التكفير بغير المال كما لو عليه مثل فدية أذى، فدية أذى يخير بين أمور ثلاثة وأراد أن يصوم ثلاثة أيام، هنا نقول الكفارة هنا لا تسقط لأنه لا تعلق بين هذه الكفارة وبين المال. وقوله رحمه الله وكفارة كدين، إنما نص المؤلف رحمه الله على ذلك لوجود الخلاف، لأن بعض العلماء قال إن الكفارة، إن الكفارة حتى وإن قلنا إن الدين يمنع الزكاة فإنها لا تمنع الزكاة، يعني حتى الذين قالوا إن الدين يمنع الزكاة قالوا الكفارة لا تمنع الزكاة، يعني بعض الذين قالوا بذلك، ولهذا نص المؤلف رحمه الله على ذلك. ما وجهه؟ قالوا لأن الكفارة حق لله عز وجل يتعلق بالذمة، والزكاة حق لله يتعلق بالمال والذمة، وما تعلق بالمال والذمة فهو أقوى مما تعلق بالذمة فقط، فلا تسقط. المؤلف قال رحمه الله كفارة كدين. إذا قال قائل أليست الكفارة، أليست الكفارة نوعا من الدين؟ بلى، كفارة نوع من الدين. إذا لماذا نص المؤلف عليها؟ نقول لوجود الخلاف، لأنه يجب أن نعلم قاعدة أن الفقهاء رحمهم الله لا ينصون على شيء داخل في عموم سابق أو عموم لاحق لنكتة إما رفع إهام أو وجود خلاف. يعني الآن المؤلف رحمه الله لو قال ولا زكاة في مال من عليه دين، دين هذا يشمل الدين الذي لله والدين الذي للآدمي، وقال وكفارة كدين، مع أن الكفارة داخلة في الدين، نقول لوجود الخلاف، لأن بعض العلماء حتى من القائلين بأن الدين يمنع الزكاة قالوا الكفارة لا تمنع، الذي يمنع هو دين الآدمي. ما وجه ذلك؟ قالوا الكفارة حق لله يتعلق بالذمة، والزكاة حق لله عز وجل يتعلق بالمال والذمة، فلها تعلق، وما تعلق بالمال والذمة أقوى مما تعلق بالذمة فقط. طيب، يقول رحمه الله وكذا نذر مطلق، وكذا نذر مطلق كما لو قال لله علي نذر أن أتصدق بألف ريال، هذا حكم الدين. قال لله علي نذر أن أتصدق بستمائة ريال وكان ما عنده من المال ألف والنصاب خمسمائة، تسقط الزكاة؟ تسقط، يعني أن كف النذر حكمه حكم الدين. وقوله رحمه الله وكذا نذر مطلق، هذا احتراز من النذر المقيد بزمن، كما لو قال لله علي نذر أن أتصدق مثلا بستمائة ريال في شوال وحول زكاته في رمضان أو شعبان، فهنا النذر لا يسقط إيش الزكاة لأنه لم يحل أجل. ولهذا المؤلف قال وكذا نذر مطلق، لأن النذر المطلق يجب على الفور، أما النذر المقيد بالزمن فعلى حسب ما قيد به. مثال النذر المطلق لله، شوف المثال، قال لنا في المثال ألف ريال، عنده ألف ريال والنصاب 500، قال لله علي نذر أن أتصدق ب600 ريال نذرا مطلقا، ما تقولون؟ لماذا معناه مطلق؟ نقول لأن النذر المطلق واجب الواجبات على الفور. طيب حول زكاته في شعبان، وقال لله علي نذر أن أتصدق ب600 ريال في القعدة أو في شوال، لا تسقط، لأننا يعني نعتبر عند حلول الأجل والنذر لم يحل أجله بعد، ولا يدرى هل يعيش، هل يبقى حيا إلى وقت النذر أو لا. ولذلك لو مات قبل حلول أجل النذر هل عليه شيء؟ لا، لا شيء عليه. طيب يقول وكذا نذر مطلق وزكاة ودين ودين حج وغيره لأنه يجب قضاؤه. قال وكذا نذر مطلق وزكاة، كيف يقول زكاة مع أن الكلام في زكاة؟ يعني مثل زكاة فطر، عليه زكاة فطر. وقالوا ودين حج وغيره، يعني اقترض أو استدل الحج. قال لأنه يجب قضاؤه أشبه دين الآدمي، ولقوله عليه الصلاة والسلام دين الله أحق بالوفاء. طيب يقول رحمه الله نعم، ومتى برئ ابتدأ حولا، ابتدأ حولا، لكن ابتداء الحول إن كان نصابا فمن البراءة، وإن لم يكن نصابا فمن كماله. فمثلا في المثال قلنا عليه عنده 1000 ريال والنصاب 500 وعليه دين 600، نقول لا زكاة عليه. متى برئ من الدين؟ متى برئ من الدين؟ فإنه يبتدئ حولا، لكن متى يبتدئ؟ يقول المال هذا إن كان نصابا، إن كان نصابا فمن بلوغه النصاب، فمن بلوغه النصاب. نمثل مثال ذلك، إنسان عنده 1000 ريال وعليه دين 300 ريال والنصاب 500، نقول هنا لا زكاة عليه في أي شيء، بالـ300 يزكي كم؟ 700. طيب قضى الدين وكان حوله في رمضان، يعني الآن حول زكاة في رمضان، وقضى الدين في المحرم. الآن مثال، إنسان عنده 1000 ريال وعليه دين 300 ريال والنصاب 500 وحول زكاة في رمضان، وقضى الدين، قضى الدين في قبل، قضى الدين في جمادى الأولى، قضى الدين في جمادى الأولى، نقول هنا من حين قضاء الدين يستأنف حولا فيكون حول زكاته في جمادى. وهذا ما نقول المؤلف ومتى برئ، ومتى برئ ابتدأ حولا، إذن ابتداء الحول من حين البراءة من الدين. وقوله ومتى برئ سواء برئ بالدفع أو برئ بالإبراء، فلا فرق في البراءة بين أن يقضي الدين هو فيبرأ وبين أن يبرئه صاحب الدين. لا ما يدفع، خلاص حول الزكاة يكون يستأنف حول الجديد في 300، أما 500 فحوله في رمضان، يعني قصدنا يستأنف حول الجديد في أي شيء في 300. أعيد المثال، عنده 1000 ريال وعليه دين 300 ريال وحول الزكاة في رمضان، وقضى الدين قضاه في شعبان، قال في شعبان. هنا إذا قضى الدين في شعبان 500 يزكيها في رمضان، والـ300 يستأنف بها حولا بالضم، يستأنف بها حولا. فعلى هذا إذا جاء شعبان القادم زكى 300 لوحدها، وفي رمضان يزكي 500 لوحدها. طيب إذا الآن خلاصة الكلام هنا أن الدين هل هو مانع من الزكاة أو لا؟ نقول المسألة ثلاثة أقوال، ثلاثة أقوال، قول بأنه يمنع مطلقا، وقول بأنه لا يمنع مطلقا، وقول بأنه يمنع في الأموال الباطنة دون الظاهر. وفي المسألة قول رابع، قول رابع، وهو أنه إذا كان الدين حالا، إذا كان الدين حالا وصاحبه وصاحب المال يريد الوفاء فإن الدين يمنع الزكاة. واستدلوا بقول عثمان رضي الله عنه لما جاء رمضان قال هذا شهر زكاة أموالكم فمن كان عليه دين فليؤده، هذا شهر زكاة أموالكم فمن كان عليه دين فليؤده. إذا كان الدين حالا وصاحب المال يريد الوفاء فإن الدين مسقط للزكاة، مسقط للزكاة، لأن أداء الدين واجب لأنه مشغل بالذمة فيقدم على الزكاة. وهذا القول بالحقيقة قوي، لا أعني أن الدين إذا كان حالا وصاحبه يريد الوفاء، أما إذا لم يكن يريد الوفاء فإن الزكاة لا تسقط. ودليله أثر عثمان رضي الله عنه أنه كان يقول في شهر رمضان: هذا شهر زكاة أموالكم، فمن كان له دين فليؤدي. ونستفيد فائدة من هذا الأثر أن الناس اعتادوا من الزمن السابق في إخراج الزكاة في رمضان، إذن ليس ببدع عادة الناس كونهم يخرجون الزكاة أموالهم في رمضان، هذا ليس أمر مبتدع بل هو معروف من وقت الصحابة رضي الله عنهم، بدليل قوله: هذا شهر زكاة أموالكم. قال رحمه الله: وإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه، حين ملكه. طيب يقول: وإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام في 40 شاة، شاة لأنها تقع على الكبير والصغير إلى آخره. إذا ملك نصابا صغارا انعقد الحول حين ملكه، فلو ملك 40 شاة صغارا فإن حولها ينعقد حين الملك، حين الملك. وإنما نص المؤلف رحمه الله على ذلك لأن بعض العلماء قال: لا ينعقد الحول حتى تبلغ سنا يجزئ في الزكاة، ولكن الصواب العموم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في 40 شاة شاة، وهذا عام يشمل الصغير والكبير. إذن تنصيص المؤلف على هذه المسألة مع أنها تدخل في عموم ما سبق من أنه يشترط في الزكاة بلوغ النصاب، نقول لوجود الخلاف، لأن بعض العلماء قال إنه إذا ملك نصابا صغارا فإن الحول لا ينعقد حتى تبلغ سنا يجزئ في الزكاة، يجزئ في الزكاة، ولكن الصواب العموم. ولهذا قال المؤلف: لأنها يعني نفض الشاة تقع على الكبير والصغير، تقع على الكبير والصغير. قال: لكن استدراك، لو تغذت باللبن فقط لم تجب، ولكن هل عدم وجوبها هنا لصغرها أو لأمر آخر؟ لأمر آخر، قال: لعدم السوء، والزكاة إنما تجب في السائمة. نعم، المجزئة في الزكاة سيأتينا جميعا، يعني مثل بنت لبون، بنت مخاض، جذعة، لا ما في نصاب صغير. قولهم رحمه الله: وإن ملك نصابا صغارا، يعني شياخ صغار، ما في نصاب صغير ونصاب كبير. النصاب بالنسبة للغنم كم؟ 4، وبالنسبة للبقر هي صغيرة في العمر، يعني مثلا اشتريت أنت غنم شياه صغيرة تتغذى باللبن، هذه لو أخرجتها في الزكاة، يعني لها النصاب، له كل واحد له 3 أشهر، هذه السن لا تجزي في الزكاة. يعني لو وجبت عليك زكاة مثل عندي في 40 شاة، هل يجزي أنك تخرج واحدة من هذه الصغار؟ لا يجزي. يعني وإن ملك نصابا صغارا في السن، صغارا في السن، لا صغارا في النصاب، لأن النصاب ما في صغير وكبير، لا ما تخرج الزكاة، ينعقد الملك، ينعقد الحول من حين الملك وتجب الزكاة. والدليل على ذلك في 40 شاة شاة، ولفظ شاة يشمل الصغير والكبير، ولأنها الآن إذا قلنا إنه ينعقد الحول حين الملك فالحول سنة، فهي لن يحول عليها الحول إلا وقد بلغت سنا يجزئ، هي قد تكون في الحال لا تجزئ، ولكن بعد تمام الحول تكون مجزية. يقول: لكن لو تغذت باللبن فقط لم تجب لعدم السوم، لأن الزكاة إنما تجب في السائل. قال: وإن نقص النصاب في بعض الحول انقطع لعدم الشرط، لأنه يشترط شرط تمام النصاب في جميع الحول، في جميع الحول. لكن المؤلف يقول: لكن يعفى في الأثمان وقيم العروض عن نقص يسير كحبة وحبتين لعدم انضباطه، كحبة وحبتين لعدم انضباطه. فمثلا عنده أثمان 20 مثقالا، هذه العشرون نقص منها جرامات يسيرة، هل تكون مسقطة للزكاة؟ لا، لا تكون مسقطة. كذلك عنده قيم عروض، عروض تجارة، ولو قدرنا أن قيمة العروض التي تجب الزكاة ما بلغ مثل 500 ريال، ونقص ريالا أو ريالان، نقص النصاب ريالا أو ريالين، ففي هذه الحال لا تسقط الزكاة، لأن هذا يسير مغتفر. نعم.